بل جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ وفي رواية: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم، وفي رواية البخاري: وأبشاركم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فقال: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. فهذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يحرم الدماء كما يحرم الأموال، كما يحرم الأعراض، كما حرم الله الشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام. معاشر المسلمين، إن سفك الدم المحرم سبب من أسباب دخول النار، نار تلظى. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نار أيها المسلم، نار تلظى. ما نارنا هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. نار أيها المسلم، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نار أيها المسلم، يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث ابن مسعود. نار أيها المسلم، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فاحذر أيها المسلم، فإن القتل سبب من أسباب دخول النار، ولو لم يقتل الرجل بل كان حريصا وعازما على ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث المقداد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وفي رواية: إنه كان يريد قتل صاحبه. القتل للأنفس المحرمة أيها المسلمون جرم عظيم، ولهذا وصف بالكفر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي حديث أبي بكر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها المسلمون، إن قتل النفس المحرمة جرم عظيم وإثم عظيم، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: الإشراك بالله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقا لذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات. فهذا يدل معاشر المسلمين على حرمة الدم المسلم، على تحريم الدماء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وإن القتل بغير موجب شرعي وبغير حق شرعي وبغير دلالة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن له ذلك الأمر من ولاة الأمور كبيرة من كبائر الذنوب أيها المسلمون. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم ذكر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو: فقتل النفس التي حرم الله من كبائر الذنوب أيها المسلم، بل قتل النفس التي حرم الله عز وجل إذا قتلها الإنسان فكأنما قتل الناس جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا يدل أيها المسلم على حرمة الدماء وأن أمرها عظيم، ولهذا استوجب القاتل عقوبة شديدة، كما في قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتأمل يا رعاك الله كيف أن قتل النفس المحرمة عقوبته هذه العقوبة الشديدة من الله، فإن قتل النفس المحرمة إثم عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن أسامة رضي الله عنه قتل رجلا في غزوة بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنه ما قالها إلا تعوذا. وفي رواية: قتل فلانا وفلانا وفلانا، وعد جماعة من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، فما زال يكررها حتى أني تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. فهذا يدل على حرمة الدماء، بل يدل على حرمتها ما جاء في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن التقيت أنا ورجل كافر فضرب يدي حتى طرحها ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله أو قال أنا أسلمت، أقتله يا رسول الله؟ قال: لا. قال: قلت: يا رسول الله، إنه ضرب يدي حتى طرحها، أفأقتله يا رسول الله؟ قال: لا، إنك إن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقولها. فتأملوا معاشر المسلمين حرمة الدماء وأن أمرها عظيم، فإذا كان من يقتل غير المسلم ممن لا يجوز قتله فإنه لا يريح رائحة الجنة، فكيف بمن يقتل المسلم؟ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا توجد من 40 عاما. المعاهد هو الكافر الذي بيننا وبينه عهد أمان، فإن من قتله في عهده وأمانه لم يرح رائحة الجنة. يقول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي عليه رحمة الله: هذه عقوبة قاتل عدو الله في عهده وأمانه، في عهده وأمانه، فكيف بعقوبة قاتل عبده المسلم؟ فكيف بعقوبة قاتل الرجل التقي الصالح؟ انتهى كلامه رحمه الله. فاعلموا أيها المسلمون إن ما ينتشر من القتل والقتال جرم عظيم وفساد عريض في طول البلاد وعرضها، أيا كان السبب لحزبية أو لطائفية أو نحوها من الأسباب التي يتقاتل الناس من أجل الدنيا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله يؤجر عليه المسلم ويثاب على قتاله وقتله ومقتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية عمية فهو في نار جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها المسلم أن تتورط في الدماء، فإنها من ورطات الأمور. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء منها إذا أوقع فيها نفسه قتل النفس المحرمة. إن من ورطات الأمور أيها المسلم التي إذا أوقع المرء فيها نفسه ولا مخرج له منها قتل النفس المحرمة. فاحذر أيها المسلم أن تضيق على نفسك، فإن القاتل مضيق عليه. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب المرء دما حراما يضيق عليه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اعلموا عباد الله أن قتل النفس المحرمة أمر عظيم عند الله، أمر شديد ومرتع وخيم. فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك. وإن حرمة الرجل المسلم عند الله أعظم منك، وإن حرمة الرجل المسلم أعظم حرمة من بيت الله الحرام. إن دل أيها المسلم يدل على عظم الأمر، بل جاء عند النسائي والبيهقي بإسناد حسنه العلامة الألباني عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل النفس المحرمة. وبنحوه جاء من حديث عبد الله بن عمرو. فهذا يدل أيها المسلم على حرمة الدماء، وأن التساهل فيها خطر عظيم. فإياك أن تتساهل أيها المسلم في دماء المسلمين، فإنك بذلك ترضي الشيطان الذي يفعل هذا الأمر ويقتل الأنفس المحرمة، فإنه يرضي الشيطان. فقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن إبليس ينصب عرشه فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيأتي الشيطان الأول فيقول: لم أزل به حتى طلق زوجته. فيقول له إبليس: يوشك أن يتزوج أو أن يراجعها، فيأتي الثاني فيقول لما زل به حتى أقى والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، فيأتي الثالث فيقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول له أنت أنت، فيأتي الرابع فيقول لم أزل به حتى قتل أخاه المسلم، فيقول له أنت أنت، ويقربه ويلبسه التاج. أنت بذلك أيها المسلم ترضي الشيطان وتغضب الرحمن وتقطع الأرحام وتسود الفوضى وتنتشر العصبية الجاهلية. إياك أيها المسلم أن تقتل مسلما أو أن تعين على قتله بالتحريش أو بإفساد ذات البين أو بكتابة مقالات تكون سببا من أسباب سفك الدماء المحرمة. إياك أيها المسلم أن تعين على ذلك، فإن إعانة على ذلك إعانة على المنكر، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إن قاتل النفس أيها المسلم معاقب في الدنيا بإقامة القصاص عليه شرعا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها النفس بالنفس، ومنها أنه مضيق عليه في حياته فلا يعيش عيشة هنية، لا يطمئن بمال ولا ينعم بعيش ولا يطمئن في نوم. وقد رأينا وسمعنا وجاء من يشتكي أن النوم فارق عينه لأنه قتل نفسا محرمة، وهذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكذلك هو يوم القيامة متوعد بنار تلظى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن من أسباب انتشار القتل عباد الله تضيع الحدود الشرعية، فلا يطبق شرع الله، إنما تطبق سنة الجاهلية، تطبق القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله، فيعلم القاتل أنه لن يقتل، إنما يسجن أو يعزر دون القتل بمال أو نحوه ثم يطلق سراحه. هذا سبب من أسباب انتشار القتل. فربنا تبارك وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص حياة وسلامة لبقية الناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ما أقدم على القتل، ما أقدم على سفك الدم المحرم. وكذلك من أسبابه ما انتشر بين الناس من العصبيات الجاهلية، فأول من ينصب له محاميا هو أبوه وإخوانه وأقاربه، ويطعنون في حكم المحاكم إذا حكمت بالحكم الشرعي، فإن هذا من أعظم أسبابه، وهذا من إيواء القاتل الذي يستوجب اللعنة عباد الله. فقد جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والقاتل محدث في دين الله. وكذلك من أسبابه عباد الله أن بعض الناس يعفو عن القتلة الأشرار الذين علم منهم التهاون في أمر الدماء، يقتلون لأتفه الأسباب. فإذا قتل ولدك أو قريبك وكان قاتله من هذا الصنف، صنف الأشرار الذين لا يتورعون عن دماء المسلمين والذين يقتلون في أحوال كثيرة، فليس من الصلح أن تعفو عن هذا الصنف، إذ بعفوك أيها المسلم تجرئه على قتل غيرك، تجرئه على قتل أبناء المسلمين. الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو إذا كان في العفو إصلاحا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان في العفو عنه تشجيعا له على القتل وتماديا منه في القتل، فإن الحق والصواب والصلح أن يقام عليه الحد حتى ينزجر أمثاله ولا يتجرؤون على دماء المسلمين. ومن أسباب انتشار القتل معاشر المسلمين الحزبيات المساخة التي فرقت المسلمين وجعلتهم يتناحرون قبائل وطوائف، وربما انقسم البيت الواحد على نفسه، انقسموا إلى أحزاب وكل ينصر حزبه وكل ينصر طائفته، فحصل التفرق والتشبه بالمشركين الذي نهانا الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا يسأل القاتل يوم القيامة: لما قتلت؟ يقول: قتلت لتكون العزة لفلان، العزة لحزبه أو لرئيس حزبه، فيقاد به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ومن أسبابه انتشار المخدرات والمسكرات، فإنها من أعظم أسباب القتل. كم وجد من قاتل يقتل وهو زائر العقل، ربما قتل صديقه الذي كان يعاقر الخمر معه، ربما قتل أقرب الناس إليه من كان حبيبا وحميما وصديقا له، يقتله لأنه قد زال عقله وذهب عنه عقله والعياذ بالله. ولهذا حرمها الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله معاشر المسلمين، معاشر الآباء، اتقوا الله في أبنائكم، لا تتركوهم فريسة لأهل المخدرات والخمور، لا تتركوا أبناءكم يسهرون إلى قرب الفجر، فإن هذا سبب من أسباب أن يرتكب ابنك جريمة شنعاء مثل هذه الجريمة، أو يسطو على أموال المسلمين، ولربما أدى ذلك إلى القتل أو إرعاب الآمنين وإخافة المسلمين في بيوتهم. فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم معاشر المسلمين، فإن الله سائلكم عنهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وفي البخاري من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. القاتل هو أخي وأخوك وقريبي وقريبك وابني وابنك وجارك وصديقك وأخوك، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحذر أيها المسلم أن تحامي عن القتلة، أن تدافع عن القتلة، أن تنصب محامين عن القتلة، أن تطعن في المحاكم إذا حكمت بالحكم الشرعي من أجل أن تسلم ولدك من القتل فتؤدي إلى سفك دماء المسلمين. تحافظ على دم ولدك ولا تحافظ على دماء المسلمين، تحافظ على دم ولدك وتهدر دماء جمهور من المسلمين. اتق الله، فإن الله سائلك، وإن هذه شفاعة في حد من حدود الله، في حد من حدود الله. الواجب عليك أن تسلم ولدك لشرع الله جل وعلا، وأن تنطاع لشرع الله، وهذا هو الإيمان كما قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وختاما أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح الجامع: يأتي يوم القيامة المقتول وهو يحمل رأسه في يده وفي يده الأخرى قاتلة يجره إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فيقول: أقتلته؟ يقول: نعم. فيقول له ربنا: تعست، ويسحب به إلى نار جهنم عياذا بالله. إياك أيها المسلم أن تتهاون في الدماء المحرمة، إياك أيها المسلم، فإن الفتن كثيرة في هذه الأيام، فتن الدماء، فتن التصارع، فتن النساء، فتن الدنيا، فتن المسكرات والمخدرات، فتن شتى، فاحذر أيها المسلم واجتنب الفتن كما أخبرك نبيك عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي وعجبا له وهو يجتنب الفتن. فاجتنبوا الفتن عباد الله، اجتنبوها بأي أنواع الاجتناب، اجتنبوها بأقلامكم، اجتنبوها بسلاحكم، اجتنبوها بألسنتكم، صموا آذانكم عنها، فإن الفتن إذا نزلت عمت كما أخبر ربنا في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول أهل التفسير إن هذه الآية فيها دلالة على أن الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل كذلك تصيب غيره ممن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينأى بنفسه عن الفتن. وفقنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول على بلادنا وبلاد سائر المسلمين خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان من المسلمين، اللهم احقن دماءهم وداوي مرضاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.